بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا في شرح الرسالة عند الكلام على أحكام اللقطة، وذكرنا تعريفها عند أهل العلم، وأخرجنا من ذلك بذكر قيودها ما يقع. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن وجد لقطة فليعرفها سنة. ذكرنا اللقطة وحكمها أو تعريفها، وانتهينا عند الكلام على حكم تعريفها، وقلنا أن التعريف واجب، أن يعرف اللقطة واجب، وتعريف اللقطة يشمل أمرين اثنين: أن يعرفها وأن يعرفها، أن يعرفها وأن يعرفها. فأن يعرفها أي أن يعرف صفاتها، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لزيد بن خالد الجهني: اعرف عفاصها ووكاءها، وفي رواية: اعرف خرقتها، وفي رواية أيضا صحيحة: اعرف عفاصها ووكاءها وعددها. فإذا لا بد إذا التقط هذه اللقطة أن يعرف صفاتها ثم يعرفها، والتعريف واجب، التعريف واجب. وقلنا أنه يعرفها في المواضع التي يمكن أن يطلع عليها صاحبها. قد ذكر الحافظ الحجر رحمه الله نقلا عن بعض أهل العلم أنه يعرفها على أبواب المساجد وأبواب الأسواق، لأنها أماكن يعتادها الكثير من الناس، والمقصود بأبواب المساجد ليس بداخلها وإنما عند مدخلها، لأن إنشاد الضالة في المسجد غير جائز، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: من سمعتموه ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا رد الله عليك ضالتك. لأن المسجد أو المساجد إنما رفعت لذكر الله عز وجل، وليس لإحداث اللغط والصوت فيها. والمنشد من النشد هو رفع الصوت، فلا شك أنه إذا أنشد ضالته فإنه يرفع الصوت، يرفع صوته، ورفع الصوت في المسجد غير جائز، لا يجوز أن يرفع صوته في المسجد لأنه يشوش على الناس. والمساجد رفعت لذكر الله عز وجل وإقامة العبادة فيها، فإحداث الشوشرة والتشويش واللغط فيها يخالف ما لأجله بنيت. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبح له فيها بالغدو والأصال رجال. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، يعني بالقرآن ولا تجهر، حتى لا تشوش على من عن يمينك أو من عن شمالك أو من هو أمامك أو من ورائك. فكذلك الإنشاد. لهذا فكلام أهل العلم يحمل هاهنا على أبواب المساجد وأسواق، أما في السوق فلا إشكال. أما أبواب المساجد أي عند مداخلها، لأن المسجد يعتاده كثير من الناس، ومسجد البلدة يعتاده صاحب البلدة أو من هو من أهل البلدة، وأيضا الغريب، وأيضا الغريب. إذا فيجب تعريفها، والذي يلتقطها لابد أن يتحين الأوقات والأماكن التي يرجى أن ترجع أن يجد فيها صاحبها وطالبها. قال: فليعرف سنة بموضع يرجو التعريف بها كما ذكرت. قال: سنة، هذه مدة التعريف، مدة التعريف سنة كاملة، وذلك ما دل عليه حديث زيد بن خالد الجهني أن رجلا عربيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة يجدها الرجل. والأعرابي هذا قيل أنه زيد بن خالد الجهني نفسه، وقيل سويد بن غافل الجهني، وجاء مصرحا به في بعض الروايات، وقيل هو أبو ثعلبة الخشني. الحاصل أنه سأل فقال: عرفها سنة، أي إذا وجد شيئا ثمينا، شيئا من المال المتاع المنتفع به، يعرفه سنة. حديث أبي بن كعب الذي ذكرناه سابقا أنه قال: وجدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرة فيها 100 دينار، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عرفها حولا، فعرفتها حولا، ثم أتيته فقال: عرفها حولا، فعرفتها حولا، ثم أتيته فقال: عرفها حولا، فعرفتها حولا، ثم أتيته فقال: استمتع بها، فإن جاء صاحبها فأدها إليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث فيه أنه عرفها 3 سنوات، ولكن قال بعض أهل العلم أن هنا الحديث الراوي شك في ذلك، لأنه جاء في بعض الطرق في بعض أسانيد الحديث أن شعبة قال: ثم لقيت سلمة بعد ذلك بمكة فقلت: كم؟ قال: قال: لا أدري، قال: 3 أحوال أو حولا واحدة. وجاء في طريق آخر أنه قال: ثم لقيته بعد ذلك فقال: حولا واحدا. وهذا الكلام ذكره شعبة أنه سأل سلمة بن كهيل. أنا عندي الدرس الماضي قلت سأل حماد بن سلمة، فهذا خطأ، سأل سلمة بن كهيل أحد رواة الحديث هذا. فيظهر أن حديث أبي بن كعب أيضا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه عرفها سنة واحدة، حولا واحدا. فإذا التعريف على الصحيح يكون ماذا؟ حولا واحدا. وهذا على في قول جمهور العلماء. وقيل 3 أحوال 3 سنوات على ظاهر حديث أبي بن كعب، وهو قول منقول عن عمر بن الخطاب. وقيل 3 أشهر، وقيل 4 أشهر، وقيل 3 أيام. والصواب أن التعريف يكون لسنة واحدة، التعريف يكون ماذا؟ لسنة واحدة فقط، وهذا قول جمهور العلماء. وعند الحنفية قال: يعرفها حتى يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها، عند ذلك ينتهي زمن التعريف. والصواب أنه يعرفها سنة واحدة، يعرفها سنة، يعرفها في اليوم مرتين أو كل يومين أو مرة في الأسبوع ثم مرة في الشهر، وهكذا لا يفرط في التعريف، بل يعرف ما استطاع إلى ذلك سبيلا حتى ينتهي إلى صاحبها إن تيسر له ذلك. ويكون التعريف متواليا لا ينقطع، نعم. وله أن يوكل غيره في التعريف، له أن يوكل غيره في التأليف. فإن تمت سنة ولم يأتي لها أحد فإن شاء حبسه وإن شاء تصدق بها. إذا مضت السنة يعني وجد مثلا خاتم ذهب أو سلسلة ذهب أو سوار من ذهب أو وجد حاملة النقود فيها مال معتبر أو صندوق فيه جواهر أو غير ذلك فعرفها سنة وهو يعرفها، فمضت تلك السنة ماذا يفعل بها؟ قال فإن تمت السنة ولم يأتي لها أحد فإن شاء حبسها، إذا شاء حبسها وتركها حتى يأتي صاحبها، وإن شاء تصدق بها، إذا شاء أن يتصدق بها يتصدق، نقول كما قال العلماء وإن شاء أنفقها وتمتع بها فصارت ملكا له يستفيد منها كما يشاء، لقوله صلى الله عليه وسلم فإن جاء وإلا فشأنك بها، فشأنك بها، وفي رواية وإن فإن جاء وإلا فاستمتع بها، وفي رواية فاستنفقها أي أنفقها، أي ماذا؟ أنفقها. وهذا قول جمهور العلماء، قول الجمهور أنه ماذا؟ له أن يفعل. طيب إذا حبسها وخبأها فالأمر في ذلك واضح، إذا تصدق بها على نية صاحبها، إذا تصدق بها على نية صاحبها، فإن جاء صاحبها فصاحبها مخير بين أمرين، إما أن يمضي الصدقة ويقول قبلت فيصير ذاك المال قد تصدق في حكم أنه تصدق هو به، وإن لم يقبل ولم يمضي الصدقة تحولت الصدقة إلى الملتقط ولزمه أن يضمن لصاحبها هذه اللقطة كما سيأتي ذكره بعد. نعم. ولا فرق في هذا بين الغني والفقير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق، لما جاءه الأعرابي قال أعرفها سنة ثم شأنك بها، فإن جاء وإلا فشأنك بها، لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الغني والفقير، فكل من التقط هذه اللقطة ومضت السنة وعرفها وأخذ بنية تعريفها ومضت السنة فجاز له أن ينتفع بها، لا فرق في ذلك بين غني وفقير، خلافا للأحناف الذين يمنعون الغني أن يستفيد منها، وإنما قالوا إما أن يحبسها وإما أن يتصدق بها. قال وضمنها لربها، وإن انتفع بها ضمنها، يعني وإن تصدق بها وضمنها لربها، إذا تصدق بها يضمنها لربها، يعني إذا جاء صاحبها أمضى الصدقة قال قبلت الصدقة صارت صدقة عليه، لم يقبل الصدقة طولب الملتقط أن يرد الشيء الملقوط أو الملتقط إلى صاحبه وتصير الصدقة في حقه. وإن انتفع بها ضمنها، إذا انتفع بها بعد السنة صارت ملكا له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال شأنك بها، قال استمتع بها، قال استنفقها، فإذا جاء بعد السنة يطلبها فإنه ماذا؟ يردها له وجوبا، فإنه يردها له ويضمنها له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن جاء صاحبها فأدها إليه، فإن جاء صاحبها فأدها إليه. وفي رواية ذكرها البخاري في صحيحه وبوب عليها أيضا، ذكرها في باب ثم بوب في باب آخر، أنه إذا لم يأتي صاحبها كانت وديعة عنده، أي عند الملتقط، قال عليه الصلاة والسلام ولتكن وديعة عندك. وجاء في رواية عند أبي داود قال فيها صلى الله عليه وسلم فإن جاء باغيها فأدها إليه، وإلا فاعرف إفاصها ووكاءها ثم كلها، أي استفيد منها. فإن جاء باغيها فأدها إليه، فإن جاء باغيها فأدها إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا ماذا قال؟ قال إذا جاء صاحب اللقطة تعطيه اللقطة، فإن لم يأتي فأعرف علامات هذه اللقطة، الإيقاص والوكاء كما سيأتي بيانه. ثم إذا لم يأتي كلها، فإن جاء فأدها إليه، جاء باغيها فأدها إليه. فهذا دليل قوي للجمهور في المسألة، خلافا لما عليه بعض الظاهرية وبعض أئمة الشافعية في أنه لا يردها بعد السنة. الصواب أنه يردها، يعني بعد العام يستفيد من اللقطة، لكن إذا جاء صاحبها وجب أن يردها. ماذا يرد؟ سيأتي الكلام عليه. فهذا معنى قوله وإن انتفع بها ضمنها. قال النووي رحمه الله تعالى: إن جاء صاحبها قبل أن يملكها الملتقط أخذها بزوائدها المتصلة والمنفصلة. إذا جاء قبل أن يملكها الملتقط، الملتقط متى يملكها؟ بعد السنة، بعد أن يعرفها وتمضي سنة. فإن جاء صاحب اللقطة قبل السنة أخذ اللقطة بها وبزوائدها المتصلة والمنفصلة، المتصلة والمنفصلة، كأن يكون هذا الشيء الذي التقطه تولد عليه بعض الفوائد، بعض الفوائد، سواء كانت متصلة به أو كانت منفصلة عنه. أما بعد التملك، أي بعد أن يعرفها وتمضي السنة، قال من النووي رحمه الله: وأما بعد التملك فإن لم يجئ صاحبها فهي لمن وجدها، ولا مطالبة عليه في الآخرة. إنسان وجد شيء من الذهب أو المال، عرفه ومضت سنة فامتلكه وأنفقه ولم يأتي من يطلبه، فهل في الآخرة يطالب به ليرده إلى صاحبه؟ لا، ليس مطالبا بذلك في الآخرة. قال: وإن جاء صاحبها بعد التملك، بعد السنة والتعريف، إن كانت موجودة بعينها استحقها بزوائدها المتصلة. إذا كانت العين موجودة فإنه يعطيها لصاحبها، ومهما تلف منها لزم الملتقط غرامته للمالك، وهو قول الجمهور. يعني إذا جاء ووجد الشيء كالذهب أو المال أو غيره يأخذه، إذا كان قد تلف، فإن كان مثليا يعطي المثل، وإن كان قيميا فيعطي القيمة كما سيأتي بيانه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولتكن وديعة عندك. الوديعة كما سبق هو استنابة على حفظ مال، وبالتالي الوديعة لا تتصرف في ذاك المال وذلك المتاع، لأنها وديعة عندك. وهنا قال: ولتكن وديعة عندك، وقال أيضا: شأنك بها، استنفقها، استمتع بها. فهل هناك تعارض؟ لا تعارض هنا. إذا مضت السنة جاز أن يتمتع بها وأن يستفيد منها، ولكن تبقى في حكم الوديعة عنده. فهي سميت وديعة من باب أنه إذا جاء صاحبها فإن الملتقط ملزم بأن يضمنها. فالجامع بين اللقطة والوديعة من حيث وجوب الرد. وإن كانت الوديعة لا يتصرف فيها، أما اللقطة إذا عرف ومضت السنة فإنه ماذا؟ له أن يتصرف فيها، له أن يتصرف فيها. قال: وإن هلكت قبل السنة أو بعدها بغير تحريك لم يضمنها. وإن هلكت قبل السنة أو بعدها بغير تحريك لم يضمنها، يعني التقط لقطة فهلكت، يعني تلفت بسبب من الأسباب، سواء تلفت قبل السنة أو بعد السنة، فالملتقط لا يلزم بضمانها، الملتقط لا يلزم بضمانها. واللقطة هنا ليست كالوديعة في هذا الجزء، أو ليست كالوديعة من حيث أن الوديعة قلنا إذا تصرف فيها بتصرف فيه نوع تعدي فإنه يضمن، إذا أعطاه صندوق فيه المال وقال احفظ هذا عندك حتى أعود، فهو حفظ الصندوق، في يوم من الأيام جاب الصندوق وفتحه وأخرج المال، قبل أن يرجع المال تلف، يضمن ولا لا يضمن في الوديعة؟ يضمن. إذا وجد صندوقا فالتقطه لقطته وبقي عنده يعرفه ومضت السنة أو لم تمض السنة، أثناء السنة وهو يعرفه فتح الصندوق فأخرج المال وعده وتلف، فهل يضمن؟ لا يضمن. فمن هذه الحيثية تخالف اللقطة الوديعة. لو أنه سافر باللقطة جاز له ذلك أو لم يجوز؟ يجوز. لو أنه وكل غيره لحفظها يجوز. لو أنه التقط لقطة وعرفها ثم أعطاها الآخر قال هذه وجدتها في مكان كذا وكذا فألفها، أتمم تعريفها لمدة لنهاية السنة، قد عرفتها 4 أشهر كمل عرفها أنت 8 أشهر الباقية، فتلفت في يد الآخر لا يضمنه. فمن هذه الحيثية لا ضمانة. قال لو هلك وإن هلكت قبل السنة وبعدها بغير تحليك لم يضمنها، لم يضمنها. ومما يدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام ولتكن وديعة عندك، هذه اللفظة مختلف فيها، بعض أهل العلم يقول مدرجة وهي من كلام بعض الرواة، وصنيع البخاري يدل على أنها مرفوعة كما قال الحافظ بن حجر. فقوله ولتكن وديعة عندك، صاحب الوديعة لا يضمن إلا إذا فرط أو تعدى، لكن هناك فرق بين التعدي في الوديعة وبينه في اللقطة كما ذكرنا. فالوديعة لا يسافر بها، الوديعة لا يوديعها عند آخر ليحفظها إلا في ظروف معينة سبق ذكرها، لا يسافر بها، لا يأتي بها إلى المسجد فيضعها ويقول المسجد مكان أمان، لا يعطيها لآخر يحفظها، لا يوكل عليه غيره ليحفظها. أما اللقطة فله أن يفعل ذلك. ولهذا قال حافظ بن حجر رحمه الله في الرواية هذه ولتكن وديعة عندك، قال رحمه الله يستفاد من تسميتها وديعة أنها لو تلفت لم يكن عليه ضمانها، وهو اختيار البخاري تبعا لجماعة من السلف. وقال ابن المنير هو من المالكية يستدل به لأحد الأقوال عند العلماء إذا أتلفها الملتقط بعد التعريف وانقضاء زمنه ثم أخرج بدلها ثم هلك فلا ضمان عليه، وإذا ادعى أنه أكلها ثم غرمها ثم ضاعت قبل قوله أيضا وهو الراجح من الأقوال. يعني في قوله وإن هلكت قبل السنة أو بعدها بغير تحليك لم يضمنها، وفي قوله صلى الله عليه وسلم ولتكن وديعة عندك، أن الذي التقط لقطه وبعد السنة بعد أن عرفها ومضت سنة صارت ملكا له فأنفقها ثم عوضها، وجد مثلا حاملة النقود فيها مال احتاج إليه بعد السنة احتاج إلى المال، فها هنا له الحق في الملك امتلك فأنفق ذاك المال ثم عوضه وأتى بمال آخر ووضعه في حاملة النقود ووضعه بجانب، فهلك، هل يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن. وهكذا لو أنه ماذا استفاد منها أو ادعى أنه أكلها وأنفقها، وهذا بخلاف الوديعة، بخلاف ماذا؟ الوديعة. فعند بعض العلماء لو أنه أودع عنده وديعة كصندوق فيه مال، فماذا فعل؟ أخذ المال واستفاد منه ثم رد المال، فتلف، يضمن ولا لا يضمن؟ قالوا بمجرد أخذه المال، هو وديعة عنده، فبمجرد أنه أخذه ضمن، بمجرد أنه أخذه ضمنه. فها هنا إذا استفاد منه ثم رده إلى الصندوق لا يزال ضمن، فتلف وهو داخل الصندوق قالوا لا يزال ضامنا كما ذكرنا سابقا. والأقوى والله أنه لا يضمن، لأنه لما أخذه لزمه الضمان، وهو استنفقه ثم رده كما كان عليه الأمر أي داخل الصندوق، فإن تلف بعد ذلك فلا ضمان عليه على الصحيح. وكذلك ها هنا في ماذا؟ في اللقطة. في ماذا؟ في اللقطة. ولذلك قال وإن هلكت قبل السنة أو بعدها بغير تحريك لم يضمنها. طيب إذا باعها، لو أنه باع هذه اللقطة كخاتم ذهب أو سوار ذهب أو فضة أو شيء من المتاع، إذا باعها قبل السنة، قبل السنة لم يمتلكها بعد، فصاحبها إن شاء أن يمضي البيع يأخذ الثمن، إذا شاء أمضيه، يعني وجد متاعا وبعد ستة أشهر باعه، بعد ذلك جاء صاحبه قال متاعك هذا بعته، فصاحب المتاع مخير، إما أن يعطيني الثمن، كم بعته؟ قال 2000 دينار، هات 2000 دينار، فيمضي البيع، وإن شاء رد البيع، يرد البيع، قل أنا لا أجيز هذا البيع. فإذا رد البيع عندنا حالتين، إما أن المتاع يكون باقيا موجودا، أو يكون قد هلك استفيد منه، فإن كان موجودا استحقه وأخذه، والثمن يطالب به الملتقط أن يرده للمشتري. وإن كان المتاع قد استنفق وفني ولم يبقى، فالها هنا صاحب اللقطة له أن يطالب بقيمته، أن يطالب بمثله أو بقيمته، بمثله إن كان مثليا أو بقيمته إن كان لا مثل له، كما سيأتي في آخر الكلام على اللقطة. وإن هلكت قبل السنة أو بعدها بغير تحريك لم يضمنها. وإذا عرف طالبها العفاص والوكاء أخذها. طيب هنا قلنا يعرفها ويعرف أوصافها، العفاص. إيش معنى العفاص؟ بكسر العين، هو الوعاء تكون فيه النفقة من الجلد. وقيل العفاص الجلد يكون على رأس القرورة، والمقصود الوعاء الذي توضع فيه الأموال من الجلد، هذا هو العفاص. الوكاء هو الخيط الذي يربط به، الخيط الذي ماذا؟ يربط به. ويلحق بذلك جميع ما يعين اللقطة، يلحق بذلك جميع ما يعين ماذا؟ اللقطة، من عدد وجنس وصفة وقدر، والكيل فيما يكال، والوزن فيما يوزن. وقد جاء في رواية يعرف عفاصها ووكاءها وعددها. فإن جاء من يطلبها قال أنا صاحب اللقطة، قال كيف عفاصها؟ قال من جلد. ما لون الجلد يعني؟ قال الجلد كذا وفيه إشارة كذا وكذا. ووكاؤها خيطها، قال هو كذا وكذا. فهل يؤديها إليه؟ قال وإذا عرف طالبها الإفاص والوكاء أخذها، فبمجرد أن يذكر الوكاء والإفاص يستحقها. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اعرف إفاصها ووكاءها، فإن صح جاء صاحبها فأدها إليه. وهذا قول مالك وهو الأقوى بظاهر الحديث، وإن كان عندهم خلاف هل يلزمه اليمين أو لا. فابن القاسم يقول لا يلزمه اليمين، قال الإفاص كذا والبكاء كذا خلاص تعطيها إياه. وقال أشهب بل لا بد من يمين، يقول الإفاص والبكاء والله إنها لملك لي لحقي أو كذا. والصواب أنه لا يلزمه اليمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ذلك ولم يلزم بذلك. عند الحنفية والشافعية قال لا بد من البينة، لا يكفي أن يعرف الإفاص والوكاء، فلا بد أن يقيم دليلا على أنه يعرف، على أنه يعني يعرف هذه اللقطة أو أن هذه اللقطة له. وهذا ليس بلازم، وظاهر الحديث يدل على مذهب مالك رحمه الله. وجاءت رواية أخرى تدل على ذلك وتوضحه أيضا، وهي من حديث عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه أبو داود وصححه، قال شيخ الألباني صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب، فإن وجد صاحبها فليردها عليه، وإلا فهو مال يؤتيه، مال الله يؤتيه عز وجل من يشاء، وإلا فهو مال يؤتيه، مال الله يؤتيه عز وجل من يشاء. فإذا طلب وعرف هذا الأوصاف فإنه يكفي في أن يردها. لو أنه وجد حاملة نقود فيقول له مثلا ما هو اللقطة، قال اللقطة حاملة نقود فيها مال، ما لونها؟ لونها أسود. ما يوجد فيها؟ توجد أوراق ويوجد مال، أوراق شخصية ويوجد مال، أوراق عامة، لأنه يعني إذا كانت أوراق شخصية فواضح، قال ما اسمك؟ اسمي فلان فلان، صورته انتهى الإشكال. قال فيها أوراق معينة، هو مال. هذا المال ما هو؟ قال أوراق نقود صرف حديدية، هذا كافٍ لأن يعطيها له، ولو أن يذكر صفاتها وجنسها، الأوراق هذه من أي كم، ما هو مقدارها، يعني أوراق 1000 دينار أو 500 دينار أو 200 دينار، فإذا كان يعرف ذلك فلا شك أنه يعطي. فإن أخطأ في بعض الأوصاف خطأ يسيرا فيأخذ ذلك المال. قوله عليه الصلاة والسلام اعرف عفاصها ووكاءها، طيب، وقال المؤلف وإذا عرف طالبها العفاص والوكاء، طيب إذا عرف العفاص دون الوكاء أو عرف الوكاء دون العفاص فهل يعطيها له أو لا يعطيها، هل يعطيها له أو لا؟ فظاهر كلام المؤلف أنه لا يعطيها، لأنه قال إذا عرف طالبها العفاص والوكاء أخذها، يعني يأخذها إذا ماذا؟ إذا توفر مجموع الأمرين، معرفة العفاص والوكاء. أما إن عرف العفاص دون الوكاء أو الوكاء دون العفاص فظاهر الكلام أنه لا يأخذها. ولا شك أنه إذا عرف شيء من أماراتها فينبغي أن تعطى له، ينبغي أن تعطى له ويتحمل هو، لأن اللقطة لا شك ولا ريب أنها ليست لك، ومدعي اللقطة احتمال كونها له أرجح من أن تبقى عندك، احتمال كونها له أرجح من أن تبقى عندك. وتأيد هذا الاحتمال بأن ذكر شيئا من أوصافها، شيئا من أوصافها القليل، فها هنا يترجح كفة أن يعطاها على كفة أن تبقى محتفظا بها، فإن كان كاذبا فأمره يرجع أمره إلى الله تبارك وتعالى. فالصواب أنه ذكر شيء من صفاتها أنه يعطاها، ويدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في قوله اعرف إفاصها وإكاءها فيه الإشارة إلى أنه ينبغي أن تعرف سمات وأوصاف اللقطة حتى إذا جاء من يطالب بها يعطاها، حتى إذا جاء من يطالب بها ماذا؟ فإنه يعطاها وأمره إلى الله تبارك وتعالى. فإن جاء آخر يطالب بها، قال ما هي اللقطة؟ اللقطة صندوق. صندوق ما كيف؟ قال صندوق من حديد وفيه الرمانة، ولون الرمانة أصفر، وبداخله يوجد نقود أوراق، نقود حديدية وذهب وفضة، فيكسر الصندوق نجد داخله ما قاله، هذه بينة واضحة، فقد عرف كله، فيعطى له. وجاء آخر فقال هذه اللقطة لقطت لي. طيب ما هو الصندوق؟ قال ما هي اللقطة؟ صندوق وصفها كذا وكذا، ووافق الأول. ها؟ قال لك هون مفتح، إذا كان مفتح خلاص غلبه. فها هنا إذا جاء الثاني واحتمل هذا، فها هنا يقال إذا كانت بينة الثاني أقوى من بينة الأول يعطاه الثاني، لأنه جاء ببينة أقوى. وها هنا نرجع من اللقطة إلى باب البينات والدعاوى، وهو قوله عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي، البينة على المدعي. فهذا ادعى أنها لقطته، وهذا ادعى أنها لقطته، لكن هذا هو الذي جاء أولا فأعطينا إياه، ثم تبين الثاني فنأتي إلى الأول ونقول هذه حق الثاني، بينته أقوى من بينتك، بينته أقوى من بينتك ويعطاها. وها هنا نقول الأول إذا كانت لا تزل عند احتاقها الثاني، إذا كان أنفقها ضمنها أي الأول، ولا يضمن الملتقط، لأن الملتقط مطالب بالحفظ والتسليم إذا جاءت الأمارة والعلامة، وكذلك فعل هو، حفظ لما جاءت العلامة قال تفضل أمانتك، ثم جاء الآخر ليطالب بها. نعم. قال وإذا عرف طالبها الإفاصة والوكاء أخذها. نعم. ولا شك إذا قامت علامات الريب والشك قد يتأنى في إعطائها له حتى ترجح الظن الغالب فليعطى له، قد يتأنى، لكن لا يطيل في ذلك، لا يطيل، لأن طالبها والمدعي لبعض صفاتها أولى بها من غيره. قال ولا يأخذ الرجل ضالة الإبل من الصحراء، من الصحراء، حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث زيد بن خالد الجهني، قال يا صلى الله ضالة الإبل، قال ما لك وله، في رواية غاضب النبي صلى الله عليه وسلم، تلد الماء وتلد الشجر، تلد الماء والشجر، يعني الإبل تدافع عن نفسها، لا يمكن أن يعتدى عليها لقوتها وجلادتها وصبرها، وسواء كان ذلك في الصحراء أو غيرها، لأن يعني بعض أهل العلم يقول إذا كانت يعني في مكان يخشى عليها الهلاك فقد تلتقط من باب الحفر، لا، الإبل ترد على نفسها وتصبر على العطش. قال فضالة الإبل، قال ما لك ولها، تحمل تلد الماء وتأكل الشجر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولهذا فلا يجوز التقاط الإبل من الصحراء. ويعني ما يوجد من الإبل لا يسمى لقطة وإنما تسمى ضالة سميت ضالة من باب أنها تنشد وضلت لصاحبها. وله أخذ الشاة وأكلها إن كانت بفيفاء لا إمارة فيها. إن كانت بفيفاء لا إمارة فيها. طيب ضالة الغنم، الغنم لا تسمى لقطة أيضا لمن وجدها، وإنما تسمى ضالة فهي تنشد، تسمى ماذا؟ ضالة فهي تنشد. وفي حديث زيد بن خالد الجهني قال للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سأله عن لقطة الذهب والفضة، قال فضالة الغنم، قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، هي لك أو لأخيك أو للذئب، واحد من ثلاث. الشاة في العراء في مكان في الفضاء، مكان الفضاء الخالي، من وجدتها من سيأخذها؟ يا تأخذ أنت يا يأتي صاحبها لأخيك، الأخ هنا أول ما يشمله هو صاحبها أو غيره. إذا ما كنت لا أنت ولا صاحبها فلمن تكون؟ تكون للذئب. تكون لماذا؟ للذئب. فهنا قال وله أخذ الشاة وأكلها إن كانت بفيفاء لا إمارة فيها، لكن هنا قيد بفيفاء كان مكان خالي لا يوجد فيها ناس يعمرون المكان. فهنا لا شك ولا إذا لم تأخذها لا أنت ولا غيرك ولا غيرك فإنه سيعتدي عليها الذئب. والحديث دل على جواز أخذ ضالة الغنم، وأنه إذا وجدها في مكان نائم لا أحد يحتمل أن يطلبها فإنه يأخذها، فهي لك أو لأخيك أو للذئب. طيب قوله فهي لك، اللام هنا هل هي لام تبليك أو لام إضافة فقط؟ لأن اللام في لغة العرب لها معاني، لها معاني. لما نقول السجاد للمسجد فهو اختصاص، يعني يختص، هذا السجاد يختص بالمسجد، لام الاختصاص. وإذا قلنا القلم لزيد فهذا اللام لام الملك، لام الملكية. وإذا قلنا الحق لفلان فهي لام الاستحقاق. فقوله هي لك، اللام هنا هي لام اختصاص، ليس لام اختصاص، أم هي لام استحقاق، ليس لام استحقاق. هل هي لام ملك؟ قالوا نعم المالكية. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هي لك أي ملك لك، ملك لك، وما دام هي ملك لك فإنه يأخذها، فإن استمتع بها وأنفقها أو ذبحها وأكلها أو غير ذلك فإنه لا يضمنها. وقد تفرد المالكية بهذا القول، لا يضمنها خلافا للجمهور. الجمهور قالوا لا، بل يبقى ضامنا لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. فقال للذئب، هل الذئب يمتلك؟ الذئب يملك؟ لا يملك، معتدي الذئب فلا يملك. فقالوا هذه اللام لام إضافة لا تفيد بالضرورة الملكية فلا يمتلكها، وإنما أذن له النبي صلى الله عليه وسلم في الاستمتاع بها، فإن جاء صاحبها أداها إليه، وتدخل في عموم الحديث فإن جاء فأدها إليه، وتدخل في عموم حديث ضمان مال المسلم، ضمان مال المسلم. نعم. قال وله أخذ الشاة وأكلها إن كانت بفيفاء لا إمارة فيها، لا أن يأكلها ولا يضمن، على حد قول المؤلف رحمه الله تعالى. ومن استهلك أرضا فعليه قيمته، وكل ما يوزن أو يكال فعليه مثله، فعليه ماذا؟ مثله. طيب الأرض الذي أخذه، هذه اللقطة التي أخذها عرفها ومضت السنة وتمتع بها واستفاد منها، إذا جاء صاحبها قلنا يضمنها، فكيف ضمانها؟ ها هنا أشار إليه، الأرض الذي لا مثل له، الأرض الذي لا مثل له فماذا يضمن؟ يضمن قيمته، يضمن ماذا؟ قيمته. مثال ثوب أو حذاء مستعمل قديم، مستعمل، هل يستطيع أن يضمن مثله؟ يعني يروح يشري حذاء ويلبسه حتى يبلى ويقارن في المثلية؟ ما يمكن، هنا لا يمكن أن نأتي بالمثلية، فنقول هنا يضمن القيمة. قال هذا الشيء لا يوجد له مثيل، فتضمن قيمته، يضمن ماذا؟ قيمة ذلك. أو شيء من الذهب مصوغ صياغة معينة، صياغة قديمة لا يوجد مثله، يضمن قيمته. أما إذا كان مثليا قال وكل ما يوزن أو يكال فعليه مثله، وأيضا غيره مما يعد أو يصار كمثل الذهب مثلا، إذا لم يكن على هيئة معينة وكان يعني معدنا أصليا قطعة منه، أو شيء يوزن أو شيء يكال فيأتي بنفس الكيل أو بنفس الوزن ويعطيه له، ويعطيه ماذا؟ له. فهذا معنى قوله ومن استهلك أرضا فعليه قيمته، وكل ما يوزن أو يكال فعليه ماذا؟ فعليه مثله. فهذه اللقطة التي يلتقطها إذا جاء صاحبها ليطلبها وكان قد استنفقها الملتقط لأنه عرفها ومضت السنة، فيلزم عليه الضمان، إن كان يمكن أن يأتي بمثلها أتى بمثلها، وإن كان لا يمكن أن يأتي بمثلها فإنه يطالب بقيمتها، فإنه يطالب ماذا؟ بقيمتها. هذه المسائل التي ذكرها المصنف هنا فيما يتعلق باللقطة، ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بمسائل الغصب. طيب قبل أن ندخل في الغصب نشير إلى بعض أحكام أخرى من اللقطة، ومنها مسألة لقطة مكة والمدينة، هل يجوز الالتقاط بمكة والمدينة، أو ما حكم لقطة مكة والمدينة؟ فيه خلاف بين أهل العلم هل تلتقط أو لا تلتقط، والصواب هو أنه يجوز التقاطها، لكن الفرق بين لقطة مكة والمدينة وبين لقطة غيرهما أن من التقط لقطة بمكة أو المدينة وجب أن تكون أن يكون التقاطه بنية تعريفها على الأبد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب في الناس عام الفتح وعام حجة الوداع أيضا كان مما قال أن مكة، عام الفتح قال مكة حرم لا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، وفي المدينة أيضا قال لا يعرض شوكها ولا يقطع شجرها ولا يفتل خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، أي إلا لمن يعرفها على الأبد، على الأبد. فالفارق بين لقطة مكة والمدينة وغيرهما هو أن من يلتقط بمكة أو يلتقط بالمدينة ولا بد أن يكون ماذا؟ يلتقط بنية التعريف، أن يعرف هذه اللقطة إلى الأبد، لا أن يعرفها لسنة ثم يمتلكها، فذلك غير جائز. وبعض العلماء يرى أن لقطة مكة والمدينة كلقطة غيرهما، تعرف سنة واحدة ثم له الحق في تملكها. وبعض أهل العلم يمنع لقطة مكة والمدينة على الإطلاق، واستدلوا لذلك بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة، لها أن تلتقط اللقطة بمكة وبالمدينة أو نحو هذا الحديث. وفي الحقيقة الحديث فيه ضعف، الحديث فيه ضعف كما قال حافظ بن حجر سنده ضعيف، وعلى فرض ثبوته فقد قال أهل العلم أن المراد النهي عن لقطة مكة والمدينة لمن ينوي أن يتملكها ولا ينوي أن يعرفها على الأبد. المسألة الأخرى، يجوز التقاط الشيء اليسير التافه الذي قد لا يهتم له الناس، قد لا يهتم له الناس ولا يولونه شيئا من الاعتبار، وهذا يختلف من زمن لآخر ومن مكان لآخر ومن حال آخر ومن عرف لآخر، يختلف بين الناس. فإذا كان هذا الشيء يسيرا وغير معتبر عند الناس جاز التقاطه وجاز الاستفادة منه. والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ببعض طرق المدينة فوجد تمرة، فوجد ماذا؟ تمرة، فقال لولا أني خشيت أن تكون من الصدقة لا أكلتها، لولا أني خشيت أن تكون من الصدقة لا أكلتها، لأن الصدقة تحرم على النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي منعه من أكلها هو ماذا؟ كونها من الصدقة. لو تأكد أنها ليست من الصدقة ماذا كان يفعل؟ يأكلها. طيب التمرة الذي وجدها هي لأحد من الناس ضيعها، هذه لقطة ولا ليست لقطة؟ هذه تعتبر لقطة، إذن يجوز الاستفادة منها. وهذا في الحديث الصحيحين، بل جاء في رواية في الصحيح عند البخاري أنه وجد تمرة قالت إحدى زوجاته رضي الله تعالى عنهن على فراشه يعني في بيته، فقال لولا أني خشيت أن تكون من الصدقة لا أكلتها، وهذا من شدة ورعه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أن اللقطة اليسيرة يجوز التقاطها ولا يلزم أن يعرفها، مثل يجد مسمارا أو نحو هذا له أن يلتقطه يستفيد منه، أو يجد بعض المال اليسير 10 دنانير 20 دينارا يعتبر هذا شيئا يسيرا. ها؟ فإن كان شيئا يسيرا لكن له بال، له شيء من الاعتبار، 200 دينار 200 دينار مثلا، هذا شيء يسير ولا لا؟ هذا شيء يسير، لا تشتري حاجة 200 دينار، تشتري شيء 200 دينار أو 100 دينار أو 150 دينار، هذا مال معتبر له بال، ولكن مع ذلك يعتبر شيئا يسيرا. فها هنا في مذهب مالك يعرف بعض الأيام زمن يسير، يعرف زمنا يسيرا ما مثل 3 أيام 6 أيام أسبوع، فإن لم يهتدى إلى صاحبها فإنه له أن ينتفع بذلك، له أن ينتفع بذلك، لكن إذا جاء صاحبها لزمه الرد، إذا جاء صاحبها لزمه ماذا؟ الرد. وفي ذلك حديث لكن فيه مقال، وهو أنه من التقط لقطة يسيرة فليعرفها 3 أيام أو نحو ذلك، والحديث لا يثبت لا فيه ضعف، لكن هذا مما والله أعلم يستحسن، هذا مما يستحسن. فإذا كان شيء يسير له بال وله قيمة لكنه يسير عند الناس، فلا بد أن يعرفه شيء من الزمن اليسير ثم له أن يستفيد وينتفع به، فإن جاء صاحبه ولا بد أن يرده إليه وأن يؤديه إليه كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تفضل. نعم. في قوله ومن استهلك عرضا فعليه قيمته وكل ما يوزن يكافئ عليه مثله، هذا أيضا يعني يعمم في غير اللقطة، يعمم في غيره كالوديعة والعارية والرهن، هذه الأشياء يعني إذا تبين الاعتداء، اعتداء شخص عليها، ففي الضمان يضمن المثلي بالمثلي، وإن لم يكن له مثل فإنه تضمن قيمته، إذا لم يكن له مثل فإنه ماذا؟ تضمن قيمته، تضمن قيمته. نعم. قال والغاصب ضامن لما غصب. ها هنا الكلام على الغصب، والمناسبة في ذكر الغصب بعد اللقطة أن الغصب فيه أخذ الشيء قوة وقهرا كما سيأتي بيانه، فالملتقط للقطة قد يأتي صاحبها فيعرفها بأوصافها فلا يردها له، فعند ذلك ينتقل من ملتقط إلى غاصب، كما سيأتي ذكر تعريف الغصب. الغصب في اللغة هو أخذ الشيء قهرا، أخذ الشيء قهرا وظلما واعتداء وعدوانا، فهذا يسمى بالغصب، هذا في اللغة. وأما في الشرع فقيل الغصب هو أخذ مال متقوم ومحترم بلا إذن مالكه وبلا خفية. الغصب أخذ مال متقوم له قيمة ومحترم، يعني محترم شرعا. أما غير المحترم شرعا الذي لا قيمة له في الشرع، لماذا لا قيمة له في الشرع؟ لأننا شرعا مطالبون بإتلافه أو بعدم الاستفادة منه، مثل لحم الحمار لا يجوز أكله. النبي صلى الله عليه وسلم أمر، نادى وأمر من ينادي عام خيبر أن أكفر القدور فإنها رجس. لما سأل ما في القدور قالوا لحوم الحمر الأهلية، ما هو الحمار الوحشي، الحمار الوحشي جائز أكله، فقال أكفئوها. فلحم الحمار، لحم السبع، اللحوم المحرمة الميتة، هذا مال غير محترم شرعا، غير محترم شرعا. آلات الموسيقى، معازف، هذا متقوم ولا لا؟ متقوم. ها العود كم ماله؟ متقوم، يباع بمال، يباع بمال. فهذا الإمام مالك يقول يكسر ولا يضمن، يكسر ولا يضمن. نعم، لكن لابد أن يراعى في ذلك المصالح لا شك. أخذ مال متقوم محترم بلا إذن مالكه، أخذ مال واضح محترم واضح بلا إذن مالكه دون أن يأذن المالك، فإن أذن المالك لا إشكال. كالعارية، كالعارية تقول يعني أعظني كذا، فأقول اذهب إلى هناك وخذه، فقد أخذته وهو مال محترم بإذن صاحب. ومثله الوديعة، قال اذهب إلى هناك يوجد كذا وكذا فأودعه عندك. وأيضا بلا خفية، لإخراج الخفية، إذا كان أخذ المال المحترم المتقوم خفية صار ماذا؟ صار سرقة، صار سرقة، خفية صار سرقة. وعرفت الغصب أيضا بأنه الاستيلاء على حق غيرك عدوانا، استيلاء على حق غيرك عدوانا، وهذا تعريف ذكره الشافعية. وعرف أيضا الغصب بأنه الاستيلاء على مال لغيرك قهرا بغير حق، استيلاء على مال غيرك قهرا بغير حق. فقول الشافعية الاستيلاء على حق غيرك عدوانا، أي فيه اعتداء، فيه الاعتداء. ولفظ الحنابلة قالوا استيلاء على مال غيرك قهرا بغير حق، فقهرا بغير حق يسمى اعتداء. أما أخذ مال غيرك قهرا فقط فقد لا يكون اعتداء، لأنه قد تأخذ مال غيرك قهرا لكن بحق، لأنك تدينه بمال. فقهرا بغير حق اختصره الشافعية فقالوا اعتداء، وهذا أضبط، هذا هو حقيقة الغصب. وبهذا نفرق بين الغصب والسرقة والاختلاس. وسيأتي ذكر النهب. فالسرقة أخذ المال خفية من حرز مثله، وسيأتي في الحدود ذكر السرقة. تأخذ مال من حرز مثله، يعني من المكان الذي يخبأ فيه المال، هذا المال يعني مثلا النقود والأوراق النقدية حرزها ماذا؟ الجيب، جيب الإنسان في قميصه أو سرواله أو معطفه، الجوال في جيبه، الذهب في صندوقه، السيارة في حظيرتها، الغنم في مربضها، الإبل في معطنها، البقر في مبركها، وهكذا خفية دون أن يظهر. أما الغصب فأخذ مال غيرك قهرا بغير خفية بالقوة، هذا هو الغصب قهرا بقوة دون أن يهرب، هذا يسمى غصب. الاختلاس هو أخذ مال غيرك بالحيلة والخداع، بالحيلة وبالخداع، فهذا يسمى الاختلاس. وأما النهب فهو أخذ مال غيرك دون خفية لكن قهرا وبالقوة مع الهرب، مع الهرب، فهذا هو الفارق بين هذه الأربع، هذا هو الفارق بين هذه الأربع. والسارق يحد ولا شك، أما الغاصب والمختلس والناهب فهذه على خلاف بين العلماء كما سيأتي ذكره في أحكام الدماء والحدود، الحدود إن شاء الله تعالى. قال والغاصب ضامن لما غصب، هذا لا شك ولا ريب، وسيأتي بيانه بصورة أوسع إن شاء الله تعالى. يقول ما حكم اللقيط، أي الطفل الذي يوجد منبوذا في الشارع؟ الفقهاء والعلماء يذكرون بالملاصقة مع اللقطة اللقيط لأنه قريب منه. وباختصار اللقيط هو الذي يوجد، الولد الصغير يوجد ذكرا كان أو أنثى، يوجد منبوذا في الطريق ومرميا في الطريق، فإذا التقط سمي لقيطا، فإذا التقط سمي ماذا؟ لقيطا. فهذا الالتقاط مرغب فيه شرعا، وحكم الولد الملتقط أنه ماذا؟ إذا التقط في دار المسلمين، ديار المسلمين، يعتبر من المسلمين وتجرى عليه أحكام المسلمين، وتجرى عليه أحكام المسلمين، فإن عرف أهله فذاك، وإلا فإنه ماذا؟ يبقى ويراعى ويقوم على رعايته الحاكم أو من يخوله الحاكم ذاك الأمر، ويعني يثبت له الإسلام كما ذكر أهل العلم. إذا كانت لقطة مال بعدما عرفها سنة هل يدخلها في ماله وبعدها مع النصاب؟ إنسان وجد مال 10,000 دينار عرفها وبعد السنة فعل تعريفه أو مضي سنة امتلكها، فصارت عنده، فصارت ماذا؟ عنده، ما دام صارت عنده فهي في ملكه. الآن هو حابس لها ليأتي صاحبها أو ضمها لماله. إذا كان حابسا لها ليأتي صاحبها فلا زكاة عليه، إلا إذا كان هذا المال ماذا؟ قد بلغ النصاب، قد بلغ النصاب، يعني إذا وجد مالا قدره أزيد من 46,750,000، وجد مال 50 مليون فعرفه وعرفه وعرفه ولم يجد صاحبه، مضت السنة فإنه يخرج منه الزكاة، يخرج منه ماذا؟ الزكاة وجوبا على هذا المال، وجوبا على هذا المال. إذا ضمه إلى بعد مضي السنة، إذا أبقاه محبوسا، إن كان دون النصاب لا تلزم فيه الزكاة، إذا كان بلغ النصاب تلزم فيه الزكاة. إذا ضمه لم يبقه محبوسا، مضت السنة فامتلكه لينتفع به، فضمه صار مالا ملكا له، فيضمه مع ماله. إذا بلغ النصاب يخرج الزكاة على ماله الذي بلغ النصاب. وهذا الذي ضمه إلى ماله بعد مضي السنة إنما امتلكه بعد مضي سنة، فلم تمر السنة على مال على هذا المال، لأنه على التو امتلكه بعد أن مضت السنة، امتلكه يعني امتلكه اليوم بعد أن مضت السنة، ولم تمر السنة على هذا المال. فإن ضمه إلى ماله يخرج الزكاة من باب التطوع، لأن هذا القسم من المال لم تمر عليه السنة بعد. فإن امتلكه وضمه إلى ماله ومرت سنة أخرج الزكاة على جميع المال. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.